رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يخاصمون في وحدانية الله التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ما استجاب العباد لله وآمنوا به ووحدوه حجتهم باطلة ودليلهم كاذب مردود عند الله وعليهم غضب من الله لكفرهم وصدهم عن سبيل الله ولهم في النار عذاب مؤلم موجع. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل القرآن والكتب المنزلة على الرسل من قبل بالصدق وأنزل الميزان وهو العدل في كل شيء ليتحاكم الناس إليه وما يدريك لعل القيامة دنت واقترب قيامها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بقيام الساعة الكفار المكذبون بها سخرية واستهزاء والمؤمنون خائفون من قيام الساعة لما سمعوا من أهوالها ويعتقدون أنها حق لا شك في ذلك ألا إن من شك في قيام الساعة وجدل في ذلك في ضلال بعيد عن الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يوصل لهم المحاب ويصرف عنهم النكاره ويوسع الرزق على من أراد من العباد ويضيق على من أراد لحكم عظيمة وهو القوي الذي لا يغالب ولا يحارب ومن قوته خذلانه لمن عاداه وهو العزيز الذي لا يضام ملكه يعز لعزته من ولاه ويذل بعظمته من عصاه. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. من أراد بعمله ما عند الله من أجر في الآخرة فأخلص له العمل وقصده بسعي فإن الله يزيد له في عمله ويوفقه بالطاعات ويضاعف له الحسنات إلى عشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ومن أراد الدنيا بعمله ونسي الآخرة ولم يطلب ما عند الله من ثواب فإن الله يعطيه ما قسم له من متاع الدنيا وليس له عند الله أجر فقد أعطاه في الدنيا وهذا هو الخاسر المحروم المخذول. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أي هؤلاء الكفار شركاء في كفرهم وضلالهم ابتدعوا لهم من الدين ما لم يشرعه الله ولولا أن الله كتب إمهال الكفار لعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وقدم لهم العذاب وإن الكفار لهم عذاب موجع أليم في نار جهنم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ترى الكفار يوم الحساب خائفين وجلين من عقاب ما فعلوه من أفعال قبيحة من كفر ومعاص وعذاب ينالهم ويمسهم بسوء والمؤمنون الصالحون المطيعون لربهم المتبعون لرسوله صلى الله عليه وسلم في بساتين جنات الخلد منعمون مسرورون لهم في جنات النعيم ما أرادوا مما تشتهيه أنفسهم والله سوف يغدق عليهم فضله وكرمه. ذلك الإكرام والنعيم هو الفوز الذي لا يوصف والظفر العظيم لأنهم حصلوا على كل محبوب مطلوب مروب ونجوا من كل مكروه مبغوض.